أذل الناطق بلسان حية الطرف الشمالي للجنة التحقيق الخاص لعموم الأمة لتبيين الحقائق عن جرائم الجيش الأمريكي يوم 20 من هذا الشهر بحديث فيما يتعلق بأن القوات الأردنية الأمريكية المحتلة لكوريا الجنوبية جلبت مؤخرا المعطات المتعلقة إلى ميناء بوسان بوغية الإسراء بتنفيذ خطة جيفيتورو، ألا وهي خطة الحرب البيوكيميائية لغزو الشمال. أدان فيه بالصرامة أمريكا التي تسعى إلى إلحاق الكوارث الفادحة غير المسبوقة بأمتنا مرة أخرى بإدخال حتى المعطات القتلية البيوكيميائية جزافا إلى هذه الأرض، وكذلك المؤامرات التالية الخيانية من جانب الشرذمة العميلة التي لا تحتج على أمريكا بل تتواطأ معها بهمة. أبدت أمريكا بجلاء مرة أخرى نيتها الإجرامية لطمس أمتنا بالأسلحة البيوكيميائية بلا تردد بغية تحقيق مطامعها للسيطرة على العالم. في هذه الأيام الأخيرة تشيع أمريكا ادعاءات التهديد من الأسلحة البيوكيميائية متعنتة علينا بلا أساس انطلاقا من تخيلتها الخبيثة لخلق الطريقة المبررة لإشعال نيران الحرب البيوكيميائية لغزو الشمال في نهاية المطاف. ولكن أمريكا تخطئ في الحساب. إننا لن نقف مكتوف الأيدي على الإطلاق أمام مؤامرات أمريكا لإشعال نيران الحرب البيوكيميائية لغزو الشمال، بل سننهي معركة المجابهة مع أمريكا نهائياً باكتساح إمبراطورية الشر بكاملها حرقا على هذا الكوكب السيار. يجب على أمريكا ألا تهمل إنذارنا القائل إن تصرفاتها العسكرية الطائشة ستتواصل بالهلاك النهائي المأساوي، كما إن الشرذمة الخيانية العميلة هي الأخرى عليها أن تمعن في التفكير في العواقب الكارثية التي ستأتي بها أعمالها الدالية الخيانية مثل التغاضي عن المعمرات الحربية البيوكيميائية اللا إنسانية من جانب أمريكا ووضع حجر المعبر لتنفيذها بكونها خادمة لها وألا تتصرف بلا رشد. ينبغي لجميع أبناء الأمة في الشمال والجنوب والخارج أن ينهضوا كرجل واحد في النضال الجبار الرامي إلى ردع وإحباط المؤامرات الحربية الطائشة لغزو الشمال من جانب أمريكا مخرب السلام البشرية زعيم العدوان الأكثر وحشية والشرذمة الخيانية العميلة التي تسائر مكائد سيدها لإشعال نيران الحرب البيوكيميائية.